وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من تطبب ولم يعرف عنه طب فهو ضامن. وعرفنا بأن هذه المسألة مما أجمع عليه أهل العلم، لأن الطبيب الجاهل إذا أقدم بتهور منه على إتلاف نفس أو إتلاف عضو فإن الضمان يلزمه. وعرفنا بأنه في بعض الأحوال يلزمه الضمان الدنيوي مع الإثم الأخروي، وفي بعض الأحوال يلزمه الضمان الدنيوي مع انتفاء الإثم الأخروي، وفي بعض الأحوال لا يلزمه شيء. وهذه المسألة أيها الإخوة الكرام تأتي في سياق أن الإنسان ما لا يتكلف ما لا يحسن ولا يخوض فيما لا يعلم، يعني ليس هذا قاصرا على الطب وحده، بل هو في سائر الفنون والعلوم ينبغي للإنسان أن يقف عند حدود ما علم ولا يتجاوز ذلك. وقد أدبنا ربنا جل جلاله بأدب الملائكة حين قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكما قال علماؤنا رحمهم الله: يفسد الدنيا ثلاثة: نصف فقيه ونصف طبيب ونصف لغوي. أما نصف الطبيب فإنه يفسد الأبدان، ونصف اللغوي يفسد اللسان، ونصف الفقيه يفسد الأديان. وقد نهينا عن التكلف: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ومثلما أن الطبيب لا يجوز له الإقدام على فعل بجهل، فكذلك المفتي لا يجوز له أن يقول على الله ما لا يعلم، والقاضي لا يجوز له أن يقضي بجهل وإلا كان من أهل النار. وكذلك غيرهم من أصحاب الفنون والصنائع ما ينبغي لهم أن يتكلفوا ما لا يحسنون أو أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. نعم. هذا الحديث ما تضمن حكما جديدا، بل هو ما سبق بيانه في حديث أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم: في المواضح خمس خمس من الإبل. المواضح جمع موضحة، المواضح جمع موضحة، وهي الجراح التي تكون في الرأس والوجه خاصة فتوضح العظم، فتوضح العظم أي تبدي وضحه أي بياضه. يعني الموضحة خاصة بالرأس والوجه، أما الجراح التي تكون في غير الرأس والوجه وتظهر العظم كما لو كانت في الظهر أو كانت في الرجل، هذه فيها حكومة، يعني فيها عوض مقدر. أما الموضحة فهي خاصة بالجراح التي تكون في الرأس والوجه، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن فيها خمسة من الإبل. وكذلك في الأصبع عشر عشر من الإبل، وهذا أيضا قد مضى بيانه بأن الأصابع كلها سواء، أصابع اليدين و الرجلين، فالاعتداء على الأصبع الواحد فيه عشر من الإبل. نعم. نعم، هذا الحديث فيه بيان دية غير المسلمين، وقال عقل أهل الذمة. العقل أيها الإخوان الدية، العقل الدية، وسميت الدية عقلا لأنه يؤتى بهذه الإبل فتعقل وتساق إلى المجني عليه أو إلى أوليائه. عقل أهل الذمة، من هم أهل الذمة؟ هم من يسكنون ديار المسلمين من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم، من يسكنون ديار المسلمين من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم، وهم في ذمة المسلمين أي في أمانهم وضمانهم، في أمانهم وضمانهم، بذلوا الجزية من أجل أن تكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا، لأن الله جل جلاله قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا أعطوا الجزية فقد حقنت دماؤهم وصينت أعراضهم، صارت دماؤهم كدمائنا وأعراضهم كأعراضنا وأموالهم كأموالنا، لا يجوز الاعتداء عليهم بحال. هؤلاء هم أهل الذمة. وأما المعاهد فهو الذي مستقل في بلده، المستقل في بلده لكنه بينه وبين المسلمين عهد. ما الفرق بين الأول والثاني؟ بأن الذمي حمايته على المسلمين، حمايته من الظلم الداخلي والاعتداء الخارجي تجب على المسلمين. أما المعاهد فإنه يحمي نفسه بنفسه، يعني لو اعتدى عليهم أعداء فلا يلزمنا أن ندافع عنهم لأنهم مستقلون ببلدهم، لكن بيننا وبينهم عهد. فعندنا الكافر الذمي وعندنا الكافر المعاهد، ثم هناك الكافر المستأمن. المستأمن هو الذي دخل بلاد المسلمين بأمان. هؤلاء الثلاثة دماؤهم معصومة. يبقى الرابع وهو الكافر الحربي، ليس بينه وبين المسلمين ذمة ولا عهد ولا أمان، فهذا دمه هدر. طيب، هذا الكافر الذمي أو المعاهد أو المستأمن لو أنه قتل، ففي هذا الحديث أن ديته على النصف من دية المسلم، وهذا الذي قال به عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير والمالكية والحنابلة في ظاهر المذهب استدلالا بحديث الباب، بأن دية أهل الذمة أو دية المعاهد على النصف من دية المسلم. وذهب جماعة من أهل العلم فيهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة، إلى أن دية الكتابي كدية المسلم، دية الكتابي كدية المسلم، استدلالا بقول الله عز وجل: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، فدية مسلمة إلى أهله. قالوا: والدية هاهنا تبقى على أصلها لا تنصف. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن دية الكتابي على الثلث من دية المسلم، وهذا القول الأخير هو أبعدها، هو أبعدها. القول الأول الذي قال به عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير والمالكية والحنابلة في ظاهر مذهبهم يشهد له حديث الباب، والقول الثاني الذي قال به النخعي والشعبي والثوري وأبو حنيفة ومن قبلهم عمر وعلي يشهد له ظاهر القرآن، وهو الذي أخذ به من وضعوا القانون الجنائي عندنا، لم يفرقوا بين دية المسلم ودية غير المسلم. فالآن لو أن إنسانا قتل غير المسلم عمدا أو خطأ فرضوا بالدية، فدية غير المسلم عندنا كدية المسلم سواء به سواء. أما قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه فلا يشهد له ظاهر القرآن ولا تشهد له كذلك السنة. ففي هذا الحديث أيها الإخوان نأخذ فائدتين: الفائدة الأولى أن دماء أهل الذمة معصومة، أن دماء أهل الذمة معصومة، ولولا ذلك لما وجبت فيها الدية. ثم الفائدة الثانية أن دية غير المسلم على النصف من دية المسلم، دية غير المسلم على النصف من دية المسلم. وقد مضى معنا ذكر الخلاف وأن في المسألة أقوالا ثلاثة. طيب، رواية النسائي ما فيها؟ عقل المرأة مثل عقل الرجل، أي دية المرأة مثل دية الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. هذه الرواية أيها الإخوان فيها علتان: أنها من رواية إسماعيل ابن عياش عن عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، وقد مضى معنا أن عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج مدلس، والراوي عنه إسماعيل ابن عياش مضعف في روايته عن الحجازيين. هذه الرواية ما معناها؟ معناها بأن دية المرأة في الجروح والشجاج كدية الرجل. يعني مثلا قلنا أيها الإخوان في السن كم؟ 5، فسن المرأة كسن الرجل، فيها 5 من الإبل. وفي الأصبع كم؟ 10، أصبع المرأة كأصبع الرجل فيه 10. فإذا بلغت هذه الدية أكثر من الثلث فإنها ترجع إلى النصف. ما فهمتم؟ ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك قال: سألت سعيد بن المسيب فقلت له: في أصبع المرأة كم؟ قال: 10. قلت: ففي الاثنين؟ قال: 20. قلت: ففي الثلاثة؟ قال: 30. قلت: ففي الأربعة؟ قال: 20. قلت: حين عظمت مصيبتها قل عقلها؟ قال: هكذا السنة يا ابن أخي. يعني أصبع المرأة كأصبع الرجل إلى أن يبلغ ثلث الدية، ففي الأصبع الواحد 10، وفي الاثنين 20، وفي الثلاثة، في الثلاثة أصابع 30 من الإبل. إلى هنا بلغنا ثلث الدية. طيب، لو أنه قطع منها أربعة أو قطع منها أربعة أصابع صارت الدية كم؟ 40، مش كده؟ والأربعون أكثر من الثلث، ففي هذه الحالة يصير عقلها على النصف من عقل الرجل، فترجع إلى 20. فها هنا ربيعة قال لسعيد بن المسيب: حين عظمت مصيبتها، يعني بدل 3 أصابع بقت 4، قل عقلها، يعني قلت ديتها، قال له: هكذا السنة يا ابن أخي، هكذا السنة يا ابن أخي. وطيب، بعض الناس قد يقول: إذا لو أن إنسانا قطع من امرأة 3 أصابع وعلم أن عليه 30 من الإبل، يقول: طيب نقطع الرابع عشان تبقى 20. نقول له: لا، لو قطعت الرابع هذا معنى ذلك أنك متعمد، فسيقتص منك، سيقطع منك الرابع وتبقى عليك 30، وتبقى عليك 30. طيب، هذا الحديث كما ذكرت لكم فيه ما فيه، من جهة أن عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج متهم بالتدليس، ثم إن الراوي عنه هو إسماعيل ابن عياش مضعف في روايته عن غير الشاميين. فنتوقف يعني في هذا الأمر، وحقيقة يحتاج إلى مزيد بحث. لكن جمهور العلماء، وسيأتي معنا الآن في حديث آخر، على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وهي إحدى مواضع 5 الشريعة تفرق فيها بين الرجل والمرأة. فالموضع الأول في الميراث، قال الله عز وجل: للذكر مثل حظ الأنثيين. والموضع الثاني في الشهادة، قال الله عز وجل: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ثم الموضع الثالث في الدية، دية المرأة على النصف من دية الرجل. ثم الموضع الرابع في العقيقة، فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة. ثم الموضع الخامس في العتق، فمن أعتق امرأ مسلما أعتقه الله من النار، كل عضو بعضو، حتى البضع بالبضع. ومن أعتق امرأتين مسلمتين أعتقه الله من النار، كل عضوين بعضو. فإذا قلنا بأن دية الرجل 100 من الإبل، فدية المرأة كم؟ 50. وعلى التقدير بالذهب، إذا قيل بأن دية الرجل يعني 1000 مثقال أو 1000 دينار ذهبا، فدية المرأة تكون كم؟ 500. وعلى التقدير بالفضة، إذا كانت دية الرجل 12,000 درهم، فدية المرأة تكون 6,000. طيب، عن الحديث السابق بأن دية أهل الذمة نصف دية المسلمين، أو عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، فكذلك من قتل امرأة من أهل الذمة فعقلها نصف عقل دية المسلمة. معنى ذلك إذا كانت دية المسلمة 50 من الإبل فدية الذمية كم؟ 25. نعم. نعم أخرجه الدارقطني وضعفه لأنه من رواية محمد ابن راشد المكحولي الدمشقي عن سليمان ابن داود الأموي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ومحمد ابن مكحول الدمشقي قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله صدوق يهم، صدوق يهم يعني يقع في أوهام. وأما سليمان ابن داود الأموي فقد قال فيه الحافظ رحمه الله في تهذيب التهذيب بأنه صدوق فقيه في حديثه بعض لين وقد اختلط قبل موته بقليل، صدوق فقيه في حديثه بعض لين وقد اختلط قبل موته بقليل. طيب هذا الحديث أيها الإخوة الكرام ما فيه حكم جديد، قد مضى معنا بأن القتل شبه العمد فيه شائبة من العمد وشائبة من الخطأ، يعني هو بين بين. أما من ناحية شبهه بالعمد فأن الإنسان تعمد الفعل، وأما شبهه بالخطأ أن الآلة لا تقتل، كما لو أن إنسانا ضرب إنسانا بعصا أو ضربه بحجر صغير أو أنه ضربه بيده فهذا في الغالب لا يقتل، الضرب باليد أو الضرب بالعصا أو الضرب بالحجر الصغير في الغالب لا يقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين بأنه في شبه العمد لا قصاص، لا يقتل الفاعل لا يقتل، وهذا من ناحية شبهه بالخطأ. ثم بعد ذلك غلظ عليه الدية، وتغليظ الدية أي في صفتها، في صفتها بدلا من أن تكون أخماسا تكون أرباعا أو تكون أثلاثا على قولين أهل العلم. أما كونها أرباعا سيكون فيها 25 حقة و25 جذعة و25 بنات مخاض و25 بنات لبون، أو على القول الآخر بأنها تكون أثلاثا، معنى ذلك أنها ستكون 30 حقة 30 جذعة 40 خلفة في بطونها أولادها. فها هنا الحديث مرة أخرى الشيخ. عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد. عقل شبه العمد مغلظ، التغليظ يكون في الصفة بأن تجعل الدية أرباعا أو أثلاثا، بينما هناك في الخطأ الدية تكون أخماسا بإضافة بني اللبون، بإضافة بني اللبون يعني تكون 20 20 20 20 20. ثم قال ولا يقتل صاحبه، صاحب شبه العمد ليس عليه قصاص، وذلك بأن ينزو الشيطان. النزو أيها الإخوان الوثوب والإسراع، معنى أنه حصل غضب بين الناس، مغاضبة بين جماعتين، بين عائلتين، بين قبيلتين، أن ينزو الشيطان فيكون دم بين الناس، يحصل قتل في غير حقد، في غير ضغينة. الضغينة هي الأحقاد والعداوة، يعني ما عرف أين بينهم أحقاد وعداوة، وإنما حصل ما يسميه الناس بالشكلة أو المشاجرة، فتراموا به الحجارة أو تضاربوا به العصي، فقدر الله أن يكون دم، يقتل واحد أو يقتل اثنان في هذه المعمعة. النبي عليه الصلاة والسلام نفى القصاص، قال لا يقتل، وأوجب الدية مغلظة، أوجب الدية مغلظة، فيكون دم بين الناس من غير سلاح، يعني ما في سلاح حمل، ليس هناك محدد كالسكاكين والسيوف والحراب وما إلى ذلك مما يقتل غالبا، وليس هناك مثقل ولا مسدسات ولا بنادق ولا هذه الأشياء، لا، وإنما تراموا بالحجارة أو أنهم تضاربوا بالعصي. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ينفي القصاص ويوجب تغليظة، يوجب تغليظ الدية. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000، رواه الأضعف ورجحه النسائي وابو حاتم في السادة. نعم، هذا الحديث أيضا ليس فيه حكم جديد، وإنما مضى معنا بأن الدية أصولها كم؟ 5، إما أن تكون من الإبل أو البقر أو الغنم أو الذهب أو الفضة، فإذا كانت من الإبل فالدية 100 من الإبل، وإذا كانت من البقر ف200 من البقر، وإذا كانت من الغنم ف1000 شاة، وإذا كانت من الذهب ف1000 دينار أو 1000 مثقال. وعرفنا بأن الدينار 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع، وإذا كانت من الفضة فإنها تكون 12,000 درهم. وبأيها جاء الجاني أو عاقلته فإنه يقبل منه. وإذا وضعت الدولة يعني قانونا أو شيئا مقدرا فإنها تنظر فيما هو أصلح له الناس، إذا كان الناس أهل إبل فإنها تقدر بالإبل، وإذا كان الناس أهل ذهب أو أهل فضة فإنها تقدر بما هو أنفع للناس. طيب، إذا تنازل بعض أولياء الدم عن أنصبائهم في الدية فإن تنازلهم مقبول، شريطة أن يكون المتنازل بالغا عاقلا، يعني لو أنه قد وجبت الدية فبعضهم قال والله أنا عفوت أنا مسامح، عفوه هذا في نصيبه فقط، ليس من حقه أن يقول أنا عفوت فلا دية، لا، نقول لو عفوك قاصر على نصيبك. طيب، إذا كان للميت يعني قصر فعفوهم لغون، ما يقبل عفوهم، وإنما الذي جرى عليه العمل بأن المحكمة تأخذ هذه الدية وتفتح حسابا في البنك باسم هؤلاء القصر، متى ما بلغوا فإن هذا المال يدفع إليهم. أما البالغ العاقل كوالد القتيل أو والدة القتيل، إذا عفا فإن عفوه يسري في نصيبه، عفوه يسري في نصيبه، يعني لو أنه قتل قتيل وقد ترك أولادا يعني ذكورا وإناثا، وترك زوجة وأبوين مثلا، فالزوجة سيكون لها ثمن، صحيح، والأبوات، فلو أن الأبوين قد عفيا أو أن واحدا منهما قد عفا فالعفو يسري في سدسه فقط، أما هؤلاء الصغار فإن نصيبهم يحفظ لهم حتى يبلغوا. نعم. نعم، هذا الرجل جاء قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية المسند عند الإمام أحمد قال قدمت المدينة ومعي ابني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ لماذا يسأله النبي عليه الصلاة والسلام؟ إما لأن اللون كان مختلفا أو لأن الرجل كان شابا، الرجل نفسه كان شابا، يعني أحيانا بعض الناس يأتي ومعه ولده فيشتبه عليك الأمر هل هو ولده أو أخوه، لأن الأسنان يعني متقاربة، يعني هناك سبب النبي صلى الله عليه وسلم من أجله سأله من هذا، فقال له هذا ابني أشهد به، يعني أقر وأعترف، أو في الرواية الأخرى اشهد به، يعني يا رسول الله اشهد بأن هذا ابني. ففي بعض الروايات فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرى من شبهه به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى بأن هذا الولد شديد الشبه به أبيه، فما يحتاج أن الرجل يقول أشهد به، أو ما يحتاج على الرواية الأخرى أن يستشهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول له اشهد به. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام وضع قاعدة عامة هدم بها قاعدة الجاهلية، قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني علي، بمعنى أن الوالد لو وقعت منه جناية فإن الولد لا يتحملها، وكذلك الولد لو حصلت منه جناية فإن الوالد لا يتحملها. لماذا؟ لأن القاعدة في ديننا أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، بل هي قاعدة النبيين جميعا، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، على خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية من تحميل الوالد وزر الولد أو تحميل الولد وزر الوالد. ولذلك لو أن إنسانا قطع يد إنسان مثلا أو قطع أصبعه، فجاء ولد الجاني فقال هذا أبي وأنا لا أرضى بأن تقطع يده أو أصبعه، أنا بدل منه، اقطع يدي أو أصبعي، نقول له لا. كذلك لو أن والدا قال يعني اقطع يدي بدلا من ولدي، فأنا شيخ كبير فاني والولد ما زال المستقبل أمامه فسيحا، نقول له ما ينفع. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لأنه لا يجني والد على ولد ولا ولد على والد، أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، فالإنسان مؤاخذ بفعله. وهذا القانون الدنيوي أيضا هو قانون أخروي، كما قال ربنا جل جلاله كل امرئ بما كسب رهين، وقال كل نفس بما كسبت رهينة. ولا يشكل عليك أن الله قال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، أو أن الله قال ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم، هذا لا يشكل عليك. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين حملوا أثقال غيرهم إنما حملوها لأنهم كانوا سببا في إضلالهم، كانوا سببا في إضلالهم، مثلما أن الإنسان يأخذ حسنة غيره أو مثل حسنة غيره إذا كان سببا في هدايته، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. في الحديث من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. الكلام واضح أيها الناس. في هذا الحديث أيها الإخوان إطلاق الشهادة على الإقرار، إطلاق الشهادة على الإقرار، لأن هذا الرجل قال أشهد به، أشهد بمعنى أقر وأعترف. ومثله في القرآن يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فالشهادة على النفس إقرار، والله سماها شهادة. ومن فوائد هذا الحديث تفقد القائد لأحوال الأتباع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سأل هذا الرجل من هذا، هذا نوع من يعني تفقد الأحوال، تفقد الأحوال. ولا يدخل هذا في من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، معناه ما تتدخل في خصوصيات غيرك، اللهم إلا إذا دعت لذلك مصلحة. مثلما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جابرا فقال له هل تزوجت؟ قال نعم. قال له بكرا أم ثيبا؟ فقال بل ثيب. قال هلا بكرا تداعبها وتداعبك؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع جابر كما يتكلم الوالد مع الولد، كما يتكلم الراعي مع الرعية. وإلا لو أن إنسانا ما في بينك وبينه كبير علاقة، أو بينك وبينه علاقة محدودة، سألته هل تزوجت؟ قال لك نعم. قلت له بكر ولا ما بكر؟ يكون هذا من يعني السماجة. ومثله أيضا ما جرت عليه عادة بعض الناس بأن الإنسان إذا تزوج وما مضى على زواج إلا يسير يقول له ها بقيته ثلاثة ولا لسه، تاني إذا قيه بعد شهر ها إن شاء الله في حاجة. يا أخي ما لك وما للناس، دع الناس وشأنهم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الشمس طلعت، أنا رأيتها في عيون الباقر. خلاص هو ده آخر شيء، مش كده؟ آخر شيء في هذا الباب، وإن شاء الله يكون الكلام في درس الغد عن القسامة وأحكامها. وأسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.